وبعد ذلك من أمراض القلوب ما كان ذكرناه، ولكن أساسا أمراض القلوب بين مرض شهوة وبين مرض شبهة، والشبهة قد تؤدي عند الجاهل إلى الشك، والشك يؤدي إلى الريب، والريب قلق في القلب واضطراب فيه وانزعاج فيه بل وضيق وحرج فيه. هذا هو الريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فباب الشبهات باب واسع، فالوقاية خير من العلاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أما من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى هذا باب من أبواب الوقاية، من الوقوع في المحرمات ومن الوقوع في ارتكاب المنهي عنه. الباب الذي نركز عليه وهو يتوازى مع هذا الباب هو قول واعظ الله في قلب كل مسلم. انتبه، في قلب كل مسلم، لن تجد انسانا يقول لك هذا، وانما هو من داخلك ان كنت مسلما، ولذلك شروط. واعظ الله في قلب كل مسلم يقول ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. طيب، يبقى الوقاية في هذا الحديث، في حديث النواس بن سمعان في المحرمات المعروف، وانت تعرفها، حدود الله المفروض والمطلوب والواجب عليك ان تعرفها. حدود الله فيها الابواب المفتحة وهي المحارم، والواجب عليك ايضا وينبغي عليك ان تعرفها. هذه المحارم انت تعرفها اذا، لهذا هو المطلوب او المفروض. ومن ثم فان كنت تعرف هذه المحارم فما الذي يقعك فيها؟ انما ارتكاب المباحات والاسراف في بعض المباحات التي قد تؤدي او الذي قد يؤدي الى الدخول في هذه المحرمات، انك ان تفتحه تلجه. فلا، لن تجد حديثا يقول لك ان ذلك محرم من هذه المباحات، بل هو مباح، ولكن الواعظ في قلبك وانت تعلم ضعف نفسك، هذا هو المفروض والمتوقع من المسلم الحق. فقلبك يناديك يقول لك ان جيت قربت من المحرم ده هتدخله، ان هو مباح ستدخل مباحا ليس محرما، لكن وقوعك في هذا المباح لانه يلاصق المحرم تماما، لان بعده ليس بابا مغلقا موصوبا مقصدا، بل تجد بعده بابا مفتوحا، يعني مردودا فقط غير مغلق، لان الضبة والمفتاح وابواب مفتحة. يبقى هنا امران، مسألة الشبهات اللي هيقع فيها هيقع في الحرام. الشبهات يعني شيء مش معروف لأسباب كثيرة، ما هوش معروف شبهات، الامر مشتبه، لا ترى حلال لا ترى حرام، مشتبه فيه شبهة، ممكن تكون حلال ممكن تكون حرام، بس الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا وقال، اهو دي بقى موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ايه؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اما الموعظة التي وردت في حديث النواس بن سمعان فانما تكون من القلب، من قلب المسلم. القلب هو الذي يقول لك ويحك، تجد في نفسك هذا ان كنت موحدا صادقا، ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. خطان متوازيان خطران جدا، وسنرى ان شاء الله بعد التفاصيل لنفهم هذا المعنى. اذا ويح، نحن نركز الان على قوله صلى الله عليه وسلم ويحك انك ان تفتحه تلجه، وضربنا على ذلك امثلة بابواب السلطان، هو مباح ولكنه قد اصبح صعبا هبوطا، يعني اصبح مرتقا صعبا، اللي يطلع فيه يجد صعوبة، يلاقي صعوبة ويهبط هبوطا، درجته تنزل، ولا يزال يهوي ويهوي حتى لا يكاد ان يفقد دينه بالمرة والعياذ بالله تعالى. فباب صعب، اللي يركبه ده ركب الصعب، ممكن او يقع فيه يسقط في اية لحظة، لانه قد اصبح صعبا هبوطا. وضربنا على ذلك امثلة للعلماء سابقا وللعلماء حاليا، كذلك باب التنعم وشرحناه بالتفصيل في مسألة الترف، ورسول الله يقول اياكم وتنعم، ويقول اياكم وابواب السلطان، تحذيره اياكم. هو التنعم برضو الواحد يأكل ويتنعم بالطعام والشراب هو مباح، ولكن الإسراف في المباحات هذا هو التنعم، يؤدي الى بتسلسل ترف كما ذكرناه. اياكم وابواب السلطان شرحناها تفصيلا، اياكم والتنعم شرحناها ايضا تفصيلا، إياكم والدخول على أبواب الأغنياء فإنه أحرى ألا تبدروا نعمة الله عليكم. يعني هو الدخول على الأغنياء محرم مباح، لكن واعظ الله في قلبك يعني تجد قلبك. طب لا، ده انت المفروض هنا بقى ان تستنبط هل انت مرضي عنك من الله سبحانه وتعالى ام لا. يا ترى انت موقفك ايه؟ ان ذهبت الى الاغنياء تريد مصلحه ما، فانظر الى قلبك، هل تجد قلبك ينهاك عن هذا؟ بقول لك بلاش، لو دخلت عند الابواب ده هتقع في محرمات كثيره، قد تقع في الحسد وتزدري نعمه الله عليه وتكره انعام الله عليه فتكره نعمة الله، وقد يؤدي ذلك بك الى ان تبغض نعمة تبغض اخاك هذا لانه من الاغنياء، فكرهت قدر الله عز وجل، فكرهت نعمة الله على عبده فلان. ما دي كلها مصائب، كلها محرمات. ما الذي اوقعك فيها؟ ما الذي اولجك فيها؟ ان دخلت على الاغنياء فبدأت محرمات كثيرة، أولها الحسد، ثانيها ازدراء نعمة الله عليك، أن تحقر من شيء نعمة الله عليك. أما الموحد الصادق الناصح القوي، إيمانه قوي ودينه قوي، فهذا إن دخل على الإغنياء هو فعلا يستفيد بنصيحتهم وبأمرهم بإنفاق أموالهم، فهذا لا خوف عليه. لكن واعظ الله في قلبك يحدثك بهذا، فأنت تراجع نفسك هل عندك نقاط ضعف أم لا، وكل امرئ حسيب نفسه. فهنا إياكم والدخول على الأغنياء. الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف الرحيم، إياكم والدخول على الأغنياء. لماذا؟ فإنه أحرى أن تذروا نعمة الله عليكم. يبقى إياكم أول السلطان، أدي واحد يا مباح قد يؤدي إلى أي شيء. إياكم والتنعم، ومن التنعم ما هو مباح، والإصراف المباحات مثل المباحات يؤدي إلى الترف، ولقد علمتم أن الترف يهلك الإنسان دنيا وآخرة. كذلك إياكم والدخول على أبواب الأغنياء يؤدي إلى أمراض كثيرة وإلى محرمات كثيرة. أواعظ الله في قلبك إن كنت موحدا صادقا يقول لك ويحك لا تفتحه. تفتح أي الستارة؟ ما هي الستارة؟ أن تدخل على الأغنياء وأنت ضعيف او انت فقير، فتطمع في كذا فتطمع في كذا، فتنظر الى فتطمع في كذا وتطمع في كذا وتنظر الى كذا وكذا، وبعدين تتسلسل المحرمات. فواعظ الله في قلبك يقول لك بلاش الدخول على الاغنياء دول، الله الغني كما يقال على ألسنة الناس، ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. كذلك الغضب، ذكرنا مثالا عن الغضب، واحد يقول يعني الكلام ده قلناه كثيرا ويقال كثيرا، هل انتهينا؟ هل انتهى الناس؟ هل عمل الناس وما علموا؟ هل انتهى الناس عن الغضب؟ كلا، بل كلنا تقريبا. هو الغضب مباح لانك سببت او شتمت او تعرضت للاذى، فانما تغضب فتريد ان تفعل لنفسك، او ان لقد ظلمت فتريد أن تنتقم لنفسك، يعني بالعدل أيضا، كل ذلك مباح. لكن الغضب هل تتوقف عند حدود الله ساعة الغضب؟ كلا، لأنك ضعيف وأنت حكيم نفسك. فهنا الواعظ واعظ الله في قلبك يقول لك ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بالسكوت إن غضبت، يقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. طب وإن غضبت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اسكت، لان السلاح الاول الذي يستعمل عند الغضب هو اللسان. وقد تدعو على نفسك فتصادف ساعة اجابة فيستجاب لك على نفسك والعياذ بالله تعالى، وقد تدعو على ولدك بخراب البيت او بقطيعة او باللعنة، او قد تدعو على سيارتك او على اي شيء في سيارتك او في بيتك، وهكذا كل ذلك نتيجة للغضب. فالغضب وان كان مباحا، ان كان سببه ايه يؤدي الى انه مباح، الغضب على الدنيا طبعا، اما الغضب لله فهذا مطلوب بل هو واجب. الغضب لله هو واجب، هذا لا نتكلم فيه، وانما نتكلم عن الغضب للاشياء الدنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب لدنيا ابدا، وانما اذا انتهكت حرمات الله فانما لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم حتى يصلح ما اسأله الاخرون. فالغضب الذي نتكلم عنه هو للدنيا، والغضب اول ما يتنفس، انما يتنفس على اللسان. كم من طلاق وقع بسبب ايه؟ على الغضب. كم من طلاق وقع بسبب الغضب؟ وكم من دماء اهريقت بسبب الغضب ظلما وعدوانا؟ وكم من بيوت خربت بسبب الغضب؟ يعني الانسان لو تفكر مع امرأته كيف يحاول الشيطان ان يستفزه ويستفزها لان يغضب او لان تغضب هي ايضا، ويترتب على الغضب هذا يقول كلمة ترتبت على غضبه، ثم هي الشيطان يذهب الى امرأته فتغضب اكثر فتنطق بكلمة اكثر واشد ايذاء له او تهجما عليه، فعندئذ تتسبب هذه الكلمة بغضب اكثر للزوج فينطق بكلمة الى ان يصل الامر الى الطلاق او الى الضرب او الى القتل او الى كل البلاء يحدث هنا نتيجة للغضب. كذلك في التعاملات مع بعضنا البعض، في تعاملات المسلمين مع بعضهم البعض، من اوسع الابواب التي تؤدي بالمسلمين الى انتهاك المحرمات ما يتعلق بالاخرين انما هو الغضب والعياذ بالله تعالى. فهذا باب صعب، فالرسول صلى الله عليه وسلم اغلق وقال لا تغضب لا تغضب. هناك من يغضب لكنه شديد شديد، ايش دايما لا يخاف عليه من الغضب. ايه شديد؟ يعني يملك قوي، ذو شخصية جبار. وبلاش جبار لانها نصر الانسان فذلك ذنب له. هو الانسان شديد يملك نفسه عند الغضب، فان غضب فلا يتعدى الحدود ولا ينطق بالسباب والشتائم واللعان واللعن وما الى ذلك. يبقى هو شديد يتحكم في نفسه. اما انت فان علمت ضعفك فتجنب الغضب بكل الاسباب التي تعرضنا لها في درس الماضي. وان غضبت فاول شيء الوضوء ان كنت قريبا فجلس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهم من كل ذلك واسرع السكوت، اسكت وبعدين بقى توضا واستعد. السكوت عند الغضب لانك ستفعل ما تندم عليه كثيرا. واعظ الله في قلبك وقد علمت انك ضعيف في الغضب يقول لك ويحك انت بتغضب ليه؟ ما تفتحش الستاره دي. طب انا اهن او يعني اعتدي على شيء من دنياك، خلاص اقزم غيظك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لما هتغضب ستأتي بمنكرات كثيرة، فاذا لا تغضب. تحدثنا عن هذه الابواب، وقبل ان نسترسل في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث نواس بن سمعان، سنذكر بعض المعاني المتعلقة بالقلب لانها من الاهمية بمكان. لماذا؟ هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم، وحديث النعمان بن بشير الا وان في الجسد مضغه. ايه علاقه الكلام ده بالشبهات والحلال بين والحرام بين؟ ايه اللي جاب القلب هنا؟ الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى حديث هنا عن القلب في حديث النواس بن سمعان، وحديث اخر عن القلب في حديث النعمان بن بشير، وايضا في حديث النواس بن سمعان لما قال النبي صلى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هذا شيء عظيم، يعني لكي تعلم الاثم عند الشبهات وعند الاشتباه عليك ان ترجع الى قلبك. واذا اقول لك ابشر النار موعدك، مع ان الرسول ولا قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام، ولكن فهم الاحاديث والله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. لقد فعلت الصوفية كل شيء استنادا الى قولهم استفت قلبك وان افتاك المفتون وان افتوك وان افتوك. ابو جهل كمان يستفت قلب، يلا بقى ما هي صوف مفتوحة كل واحد يستفت قلبه خلاص. ده استفتاء القلب ده كلام له معنى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو المهم والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ايضا في حديث وابصة ابن معبد جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله عن اشياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ما الذي يريده وابصة، فهو الذي وجه القول الى وابصة رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأما حديث وابصة هذا ابن معبد هو في المسند عند الإمام أحمد بإسناد الحسن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. ثاني عن القلب هو. يبقى في حديث النواس بن سمعان وعد الله في قلبي كل مسلم. وفي حديث انه عمال النشير قال وإن في الجسد مضغة صلعة صلعة جسد يقول وإن فتر فتر الجسد يقول ألا وهي الايه القلب. وفي حديث وابصة هنا ابن معبد هو حديث بإسناد الحسن يقول ايه استفتي قلبك بالعود الى ايه استفتي في اي شيء. يبقى القلب هنا قلب الانسان له شغل سيرجع الى قلب الانسان في امور. وهي من اكثر ما يكون ان يرجع الانسان الى قلبه ليكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ده له شروط. فالرسول يكلم وابصة يكلم واحدا من اصحابه من عمالقة العالمين هو يفهم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بقول استفتي قلبك البر مطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب. يعني هو استفتي قلبك. فالقلب لما يطمئن يبقى هو ده بر. هذا هو الحلال. والاثم الحرام ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك. يبقى هنا القلب انظر هو له فيه واعظ لله عز وجل. والقلب ان صلح صلحت حياة الانسان كلها. الا وان في الجسد مضغة. والقلب هنا يرجع اليه بالاستفتاء في الشبهات العويصة. في الشبهات التي تكون عند كل العلماء الذين سألهم عن مسألة بعينها او عن واقع يعيشه او عن مناط حققه وما الى ذلك. لان الاشتباه يأتي من مصادر عدة سنوينها ان شاء الله. المهم الان دور القلب. شوف القلب فيه واعظ. اوعى تخش اوعى تفتح الستار. والقلب الثاني لو صلحت كل الانسان يصلح. والقلب في الحديث وابصة ستستفتيه انت وستجد الرد والاجابة فيه. والانسان خلق كما تعلمون على الفطرة خلق محبا للحق عارفا بالحق على وجه الاجمال عارفا بالصانع وبكمالات الصانع على وجه الاجمال. وانما التفاصيل تأتي في الرسالات بها الرسل. فالانسان خلق حنيفا خلقت عبادي حنفاء كلهم. فالمؤمن الحق بصير ناقد لا تلتبس عليه الامور لا يلتبس عليه الحق والباطل. فالصراط المستقيم لا تجد فيه مثقال ذرة من شبهة في نفس الامر. وانما الاشتباه يكون من جهل الناس من عدم علم الناس كما سنرى ان شاء الله. وهذا يحتاج الى بيان باذن الله. المهم الذي اتعرض له الان هو دور القلب. القلب بيعمل ايه؟ طب هل قلبك ده هو الذي تستفيه؟ هل يصح لك ان تستفتي قلبك؟ هذا له شروط. هل تجد واعظا لله عز وجل في قلبك عند دخول المحرم؟ ولا اول ما بتنفتح ابواب المحرمات امام عليك تقول دي هاصف وزاصف خير خير. هو ده قلبك اللي فيه الواعظ واعظ الله؟ فده قليل قوي من الناس اللي كل واحد بيضحك كده يقول لك اه انا عمري ما قلبي قال لي الكلمه دي. وهي حاجه انك ان تفتحه تلجه. خلاص فاعلم حكم نفسك. لان المساله دي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الموحدين عن المؤمنين حقا او على الاقل عن الدرجات القريبه من الايمان الحق. واعظ الله في قلب كل مسلم. وهي حاجه لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. القلب ما هو القلب اصلا؟ القلب من التقلب. لان الانسان يتغير باستمرار بين لحظة واخرى ويتقلب. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب من التقلب هذا هو معناه. والقلوب لها حياة ولها موت ولها مرض كالابدان. حياة وموت ومرض. والايات كثيرة جدا بذلك. وعند تعرضنا لدروس امراض القلوب شرحنا ذلك بالتفصيل. القلوب لها حياة ولها إنارة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا كان ميتا فأحييناه بلا حياة وإلا إنارة وجعلنا له نورا. فالقلب الذي به حياة وبه نور هو قلب بصير، وإن للحق نورا يتضح به. عندئذ ترد القلوب، ترد الأمور عند الاشتباهات وعند الشبهات إلى هذا القلب الذي هو القلب السليم. أما القلب المريض فلا يستفتى أبدا ولا تسأله عن شيء، ولن تجد فيه واعظا لله يقول لك ويحك، فإنك إن تفتحه تلجه. هذا القلب المريض. أما القلب السليم هو ده، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي يطمئن بذكر الله بالقرآن بكلام الله عز وجل مهما حدث له. لأننا نعلم أن مرض الشهوة تجد علاجه في القرآن بالترغيب والترهيب والقصص والعبرة من القصص، وكذلك تجد مرض الشبهة تجد علاجه في القرآن، لأن الشبهة إيه؟ تجد بيانه في القرآن. فالقرآن بيان لكل شيء، القرآن فيه حكم كل شيء، فالقرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقلب الحي المستنير هو ده. هذه الأحاديث تتحدث عنه، حديث النواس بن سمعان، حديث النعمان بن بشير، حديث وابصة بن معبد، وأيضا حديث النواس بن سمعان في البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيضا كل ذا عن القلب السليم الذي خلى من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، لأننا كما قلنا الشبهات تؤدي إلى الشك، والشك يؤدي إلى ريب. قلب منزعج متبهدل متدهول تسأل إزاي؟ تستفتي إزاي؟ إن لذلك شروطا، ثم كيف تستفتي قلبك وللرسول تشريع صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ تستفتي إزاي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فأنت تترك تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي لتحكم قلبك، تحكم قلبك كما فعل الصوفية المجرمون في كل شيء. استفتي قلبك لكي يقوم بإلغاء شريعة الله في الإجمال، وقد يكون على التفصيل عند زنادقتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاستفتاء القلوب ده إيه؟ بعد أن تستوفي البحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة العمالقة وفي أقوال من يقتدى بهم أيضا من السلف الصالح وفي القرون الأولى المفضلة، وبعد كل ذلك بعد هذا الاجتهاد لا تجد من يعطيك الرخصة في الشبهة بأن تقع فيها أم لا، إلا من يفتي بهواه لا عن دليل وإنما عن هواه، ولا يوثق في دينه وعلمه. فكيف تقع إذن في هذه الشبهات؟ فلو أفتاك هذا الذي لا تثق بعلمه وبدينه والذي لا يفتك بدليل وإنما عن الهوى أو عن مجرد الظن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وإن أفتاك الناس وأفتوك، إن أفتاك الناس أوعى تسمع كلامهم وتقع في الشبهات. لماذا؟ وإن أمر أسأل إيه يا رسول؟ أسأل قلبك. من؟ قلب مين ده؟ القلب السليم له شروط. فعملت استفتي قلبك دي هي جاءت في حديث وابصة بن معبد في المسند عند أحمد، يعني هو حديث أيضا عظيم، يعني فقط نذكر بهذا المعنى، لأن برضو يعني هو ده باب، لأن استفتاء القلب هو الرسول أمرنا به عليه الصلاة والسلام. كل واحد لا يفكر نفسه أنه مسلم تمام الإسلام ويعتبر نفسه مؤمنا حقا، وبالتالي يقول لك ايه انا هستفتي قلبي عنه، هذه لها شروط. استفتي قلبك في ايه؟ فلابد ان تستوفي البحث عن المساله، هل في نص في الكتاب في نص في السنه في قول عن السلف في قول عن الاصحاب ممن اقتدى بهم، ولا واحد مجرد يفتي لانه لبس عمامه فهو يفتي بالظنه ولا تثق في دينه ولا في علمه، كيف تاخذ منه؟ كلا. فلم تجد شيئا وبذلت الوسع وبذلت الجهد، حتى مش الجهد بس، عندئذ عد الى قلبك ايها الموحد الصادق، عد الى قلبك، فان عدت الى قلبك فللحق نور، فيتبين لك الحلال من الحرام عندئذ. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل القلب مما يرجع اليه عند اصعب الامور، عند مواطن الاشتباه والشبهات. موضوع ده طبعا من اخطر ما يكون، وطبعا له بيان ان شاء الله في الدرس المقبل، مسائل الاختلاف بقى الامة وما الى ذلك، وان كنا قد تعرضنا له سابقا لكن له علما تفصيليا ان شاء الله سنتعرض له في الدرس المقبل باذن الله تعالى. المهم ان مسألة القلب هو القلب السليم، القلب الحي، القلب الذي به نور سبحان الله العظيم. الحديث ايضا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله العظيم. الحياء شعبة من الايمان. نعم الحياء شعبة من ايه؟ الحياء مشتق من اي شيء؟ من الحياة. الحياء مشتق من الحياة. فالقلب الحي يكون حيا، شوف القلب الحي يكون حيا، والحي يدفع الأذى عن نفسه إلا أن يكون مخدرا مغمى عليه أو ما إلى ذلك. الميت لا يدفع أذى عن نفسه ولا يدفع عن نفسه قبيحا، أما الحي فيدفع عن نفسه القبح لأن القبح يؤذيه. هذا هو الحياء. فالقلب الحي به حياء يستحي من القبح، ولذلك إذا لم تستحي خلاص، إذا قلبه ليس به حياء، إذا ليس به حياة، وإذا فاصنع ما شئت. لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالحياء مشتق من الحياة، وضد ذلك الموت كالأرض اليابسة الصلبة، فهذه الأرض لا تتأثر بوقع الأقدام عليها. فكذلك الذي قلبه لا حياء فيه فهو لا يتأثر بوقع نظرات الناس عليه، ولا تأثر بصدور القبيح عنه لأنه لا حياة فيه. فمطلوب للقلوب الحياة والنور، فهتلك القلوب هي اللي فيها الواعظ اللي بيقول: ويحك إنك إن تفتحه تلجه. هذه هي القلوب. فالحديث عن القلوب يطول والآيات فيها كثيرة جدا. الآيات فيها الحديث عن القلوب اللي فيها حياة ونور، وأيضا الحديث عن القلوب التي ماتت، والحديث عن القلوب المريضة. آيات كثيرة تعرضنا لها عند تعرضنا لأمراض القلوب، فلا داعي للإعادة الآن. أما ولقد رأينا أن القلب مهم جدا، فإن بعده في الأهمية اللسان. اللسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا حديث مرفوع أيضا. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه. فالحديث عن آفات اللسان أيضا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لأنه في منتهى الخطر أيضا. إن شاء الله سنحاول أن نفصل فيه، مع أنه سهل لكننا نقع فيه. مرض منتشر متفشي في الأمة، فهو من أمراض الأمة. اللسان عمال يضرب عمال يضرب عمال يضرب، آفات ليل نهار، آفات ليل نهار، آفات. وهل يكب الناس على مناخرهم؟ أو قال: على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والأحاديث في اللسان كثيرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الأصول الجامعة لهذا الدين العظيم. يعني إذا مسألة بقى القلب دي خطر، ومسألة اللسان أيضا، والأعضاء كلها تقول اللسان اتقل لها فينا، اتقل لها فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوجشت عوجشنا. في كل صباح، كل صباح الأعضاء، يبقى الأعضاء بتقول تقول اللسان هكذا من فضل الله على الموحد الصادق. مش الشغل بقى اللي احنا عايشينه ده، الموحد الصادق. تجد رجليه قد خاطبت لسانه، بتقول له اتق الله فينا فانما نحن بك. كلامك ده ممكن يدخلنا في متاهات وابواب. اتق الله فينا. اليدان ايضا تقولان للسان اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا، وهكذا. فالاعضاء كلها تكلم اللسان، وقد يشعر بذلك الموحد، قد يشعر بذلك عندما يهم بعمل شيء، يجد أن جوارحه يرتبط بعضها ببعض، وأن كأنها تقول لسان اسكت وكأن لسانا يقول للرجال اسكتا وهكذا. الكلام ده اللي حاصل في الأعضاء وفي اللسان وفي القلب اللي به ويحاجة إنك لا تفتحه فإنك أن تفتحه تلجه أو إذا صلح صلح الإنسان كله، هذا هو القلب. أو مما يرد إليه أمر الاشتباه، طبعا أعظم مراتب معرفة الأمور عند الاشتباه هو أن تردها إلى هذا القلب الموحد الصادق، ثم ألا تستنكر عند الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الاسم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والاسم أيضا في حديث وابصة ابن بعبد، الاسم ما حك في النفس وتردد في الصدر، ما حك في النفس وتردد في الصدر. وعن المسعود رضي الله عنه يقول الاسم حواز القلوب، يعني يحوز القلب يسيطر وأحاط به خطيئته. وأيضا رواية حواز القلوب يعني جمع حزة، حزازات والحكاكات، أو حزاز القلوب. القلوب أي قلب؟ القلب الميت أنت لو قطعت ما بيحسش بحاجة. القلب الميت ده بأبو جهل هيبقى عنده حواز القلوب أو حزاز القلوب، ومش أي قلب، ده اللي له قلب بقى. لفي ذلك للذكرى لمن كان له قلب. فالأمور بترد إلى أي قلب عند الاشتباه؟ إلى القلب الناقد البصير، إلى القلب الحي المستنير، إلى القلب الذي انشرح صدر صاحبه. هو ده اللي ترد إليه الأمور عند الاشتباه حتى لا نقع في هذا المحظور. وعندئذ أيها الإخوة الأعزاء نرجع بعد ذلك إلى هذه الأبواب المفتحة من المحرمات وإلى هذه السطور المرخاة، ويحك فإنك إن تفتحه تلجه. والأمثلة عليها كثيرة، مثلا المساجد والمقابر، علمنا أنها محرمة وأن من بناها أو من اتخذ المساجد على المقابر فهو ملعون، والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما. لعن الله والله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. تقول عائشه وحد المذنب الذي صنع وقال فلولا ذاك ابرز قبره، غير اني اخشى ان اتخذ مسجدا، غير انه خشي ان اتخذ مسجدا، غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. كل هذه الروايات في صحيح البخاري. كذلك الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. اللهم اجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الاحاديث متواترة تواترا معنويا في تحريم المساجد التي تتخذ على المقابر. لكن الشبهات، شوف الشبهات بقى، ايه الشبهات؟ هي ليست شبهات وانما هي عقوبات من الله عز وجل، عقوبات بحكمة الله وبقدر الله. كمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واضح جدا وبين جدا عند كل الموحدين، عند الذين درسوا قصة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك آية سورة الكهف، كل الموحدين يدرسونها فلا شبهة فيها أبدا. وكذلك ما ورد عن مسجد الخير وما ورد عن كل الشبهات التي تقال في ذلك هي واضحة بينة، هي بينة عند الناس، بينة عند الموحدين الصادقين. أما عند المجرمين فليست بينة، لأنهم تركوا هذه النصوص واعتبروها نصوصا، مجرد نصوص تقابلها نصوص اخرى التي هي الشبهات وليست نصوصا. فاعتبروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه نص عملي يقوم بإلغاء كل هذه النصوص، مع ان اكثر هذه النصوص قد قالها الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مرض موته، فلا نص فيها ولا شيء من هذا. ولكن ايه بقى يعني تعلق هذا الموضوع بانك ان تفتحه تلجه؟ بعض الناس يقول ساذهب الى هناك واجلس عند هؤلاء العلماء لعلي اجد عندهم علما. يعني ايه الموضوع؟ يعني علماء لابسين عمائم، علماء اللي خد الدكتوراه واللي خد الماجستير، علماء المشاهير يتكلمون في التلفاز، علماء يتشدقون في الكلام، ويجلسون هناك علماء فقهاء، وفقهاء فعلا، فقهاء فعلا في الاحكام وفي الزواج وفي الطلاق وما الى ذلك. اما في العقائد والتصوف فقد ابتلوا، لانهم لم يدرسوا توحيد الحق في دراساتهم وفي معاهدهم الا ما رحم ربي. فهؤلاء دينهم في العقائد شبهات، فإن لله وإنا إليه راجعون. بعد أن علمت قول الرسول وهو يلعن اللي بيبني المسجد على القصر، هل يلعن الصوب، هل يلعن الزلط، هل يلعن الحديد، هل يلعن الخرسانة؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك، وإنما لعن الناس الذين اتخذوها مساجد. فمن الذي اتخذها مساجد؟ الذين بنوها ابتداء وبالدرجة الأولى والأشد، ثم كل من كسر سواد هؤلاء الضالين فهو من الذين اتخذوها مساجد. أنت لا تتخذها مساجد، لكنك تظن علما ما عند هؤلاء، علم يعارض علم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يباح أن تسأل المبطل عن باطله وعن طريقة إبطاله للحق. لماذا؟ لكي ترده. فإن ذهبت إلى هناك ولم تتثبت جيدا من مذهبك في هذه المسألة ومن الحق فيها، فإنك قد تقع في الحرام، ولا تغادرهم إلا وقد تصوفت أو جلست معهم تعبد الوثن المسمى بالحسين، والحسين منهم براء، برأه الله، لأن عندهم من الشبهات ما يجعل الجاهلة أو أنصاف المتعلمين تدور رؤوسهم حول محور أسود. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فواعظ الله إن كنت موحدا حقا يقول لك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. مسألة المساجد والمقابر والشبهات، لما تجد الشيخ فلان، لا أريد ذكر الأسماء، والشيخ فلان والعلامة فلان والذي يقوم بشرح القرآن وتدراه عالما في اللغة، ومع ذلك يقع في هذه المسألة، وما دليله؟ إن هذه الشبهات من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أصغر واحد من طلبة العلم علوم التوحيد الحقة كما جاءت في الكتاب والسنة بغير اتباع لهوى يستطيع أن يفند مسألة مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إيه اللي خلاك رحت هناك؟ قل لي يا عم أنا لا بعبد ولا بسجد الحسين ولا أي شيء. بلما تذهب إلى هناك؟ رايح هناك ليه والرسول دعا باللعنة على هذا العمل؟ رايح لما تذهب إلى هناك؟ ويحك حتى مع جهلك برضو ويحك إنك إن تفتحه تلجهم. سبحان الله العظيم، حتى لمجرد الشبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما في ذلك من ريب، لكن نتيجة للجهل، الجهل أدى إلى أي شيء؟ لما جت الشبهة، الشبهة أحدثت شكا، والشك أدى إلى ريب، فمع الجهل استقر الريب فانزعج القلب، فمهما حدثتهم لن يستمعوا إلى كلامك، على غرار قوله تعالى أفتؤمنون أن يصم... أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. ولقد فصلنا ذلك عند تعرضنا للمرض المتفشي في الأمة الآن، ألا هو الجهل بأنواعه، في هذه الدروس من دروس أمراض الأمة. أو ده بقى مساجد على المقابر برضو، ايه اللي وديك هناك؟ ايه اللي خليك تستمع للشبهات؟ انت رايح ايه؟ هو كلام الرسول ده فيه كلام انت لسه شاكك؟ افي كلام الرسول شاك صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ هو في الصحيحين بل تواتر تواترا معنويا، كي ان لك بذلك. خلاص بعقوبة الله هتقع فيه، بعقوبة الله ستقع فيه. واني لأذكر الان عندما يوجد الدجال، يخرج الدجال، يأتي الدجال رجل، وذلك في الحديث الصحيح، يحسب أنه مؤمن، وإنما أتاه ليشاهده، فلا ينصرف عنه إلا قد آمن به. هو رايح يقول لك الدجال ياه تعال نشوفه كده، يحسب نفسه مؤمنا يعني حياة موت، لما وقف معه يقول له أنت دجال، ده أنت ابن كذا، فلا صار. أنا عارف الأحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام بتقول لك أنت نصاب ودجال، هو لم يذهب لذلك. لو رايح حب استطلاع يقول لك ما شوف كده، حتى ان كثير من الناس يعلمون ان مؤمنا يضرب او يعذب، يقول لك تعال نشوف كده بيحصل ايه، ويقف كده بس مش عارف انه بيلعن لانه وسيخذل لانه وقف يتفرج على مؤمن يعذب او يفعل به كذا وكذا، وهو يتفرج ويستطيع ان يفعل شيئا ثم لم يفعل. انك لو دخلت الباب ده وانت لا تستطيع ان تعمل شيئا، انك ان تفتحه تلجه، وقعت في المحرم. فهنا ايضا الرجل يحسب نفسه مؤمنا، يقول لك لما اشوف الدجال هيقول لي كده واحجه وابطله، هو مش معي عشان كده، وانما اتاه ليشاهده. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الكلام، يقول ياتي الدجال رجل يحسب انه مؤمن، وانما اتاه ليشاهده، فلا ينصرف عنه الا وقد امن به، الا وقد امن به. فعند المساجد والمقابر دجاجله يتكلمون باللغه العربيه الفصحى، ويتكلمون بالاصول والقواعد الفقهيه، ويقدر يخليك تلف حوالين نفسك، لكن لانك لم تدرس ما درسه، ولكنك درست ما لم يدرسه هو، درست من التوحيد وفي هذه الكتب وفي المسائل البينه جدا، فلما ذهبت الى هناك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أما إن كنت قد تثبتت تماما وحفظت الأحاديث ودرست الشبهات وفهمت الردود عليها وتفنيدها، فاذهب إلى هناك فلعل الله أن يهدي بك قوما. لما أنت لا علم لك بهذا، مجرد كده أول ما تذهب إلى هناك ما أنتش راجعين هنا ثاني. وكم من الناس استمع إلى ما نقول أيام كنا نفصل القول في ذلك تفصيلا، فاستمع إلى ذلك فلم يستطع أن يرد بشيء، ولكنه ذهب إلى هناك فلم يرجع إلى هنا مرة ثانية. لماذا؟ إنك إن تفتحه تلجه. فتح باب الشبهات على نفسه وهو جاهل، هو لم يتعلم، واستمع إلى أحاديث الصحيحين وفي نوت الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه اللي مستني إيه ثاني؟ باب أغلقه النبي، باب قال لي ما حدش يفتح الباب ده، ما حدش يدخل منه، الباب ده ملعون، ما فيش مساجد على المقابر. واحد يقول لك واحد مجرم فتحه، اما روح كده شوف فتحه ليه، فتحه ليه، هتدخل معاه. انك ان تفتحه تلجه، هذه هي المسألة. كذلك في مثال اخر عن الصور، عن الصور. طبعا البحث في الصور يطول، لكن سأذكر لك مجرد نصوص من صحيح البخاري من كتاب اللباس حتى يتبين لك الامر بغير جدال او دخول في شبهات، لان الامر فيه ابحاث. ففي كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة، باب عذاب المصورين يوم القيامة. ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. طبعا كل حولك ده اللي بيعمل التماثيل والتصوير، وبعد ما يعمل التماثيل يقول لك يا عم دي التماثيل دي ليست العبادة وانما هي للزينة. شوف الابواب عماله تفتح ازاي. الرسول صلى بيغلق باب التصوير ده من اصله، اه بيغلقه. اشد الناس مش مجرد عذاب طويل او عذاب يعني يوم او يومين واليوم بألف سنة، لا ده ان شوف انظر ان اشد الناس عذاب فرعون، ان اشد الناس عذابا فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاؤهم يفعل ذلك منكم الا كسوا في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون الى اشد العذاب. انظروا الى خطورة الصور. ان اشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله يوم القيامة المصورون. مش هشرح الحديث، مش عايز شرح. باب اخر في كتاب اللباس في صحيح البخاري، باب التصاوير. عن ابي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. كل ده وضح لك ايه؟ يريد بذلك التماثيل. وما اراد بذلك التماثيل لاننا سنجد دليلا اخر. باب نقض الصور. عن عمران بن حصان ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا في تصاليب الا نقضه. اي حاجة فيها تصاليب، اي رسومات ينقض هذه التصاليب ببوية، بدهان، بتقطيع، بتنزيق وما الى ذلك. كذلك باب ما وطئ من التصاوير، كلها في صحيح البخاري في كتاب اللباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. فالقرام هذا ستارة، الستارة عليها تصاوير، فهل هذه تماثيل؟ كلا، وإنما هي رسومات. يبقى علمتم أنها تؤدي إلى أشد العذاب. أي تصاوير للإنسان أو للحيوان يعلم فيه روح، أما للجماد فلا حرج ولا بأس. طيب إيه بقى الستارة بتاعة التغذية؟ محرم محرم. ما هي الستارة؟ خلي بالك، أولا يعني أبيح للضرورة صورة البطاقة، صورة جواز السفر، سورة استمارة امتحانات او تقديم لوظيفة فاسمها على من اتطرق اليه، انما هي يعني هذه ايه في نطاق الضرورة، فلا تخرج من نطاق الضرورة. يعني ان ذهبت الى الاستوديو لكي تتصور البطاقة فانما تتلون وتطلب الصورة بالالوان وتلبس الملابس التي تظهر حسنة في الصورة وتقوم بتسريح الشعر وبترجيله وتقوم بكذا وكذا. فإن خرجت الصورة الجميلة احتفظت بصورة منها اللي تدل بذلك على جمالك عند أهلك أو عند النساء بالمرة أو عند كذا أو كذا. شوف المسألة يعني أبيح للضرورة صورة البطاقة وجواز السفر، إنما يبقى أي صورة. ها ان ما هتقعد تتحبكها بقى وتفزكها قوي بالصور، لا، انك ان تفتحه سلجت انت عايز اي صورة وخلاص اضطررت اليها، هذه نصاص الضرورة. انها بقى يطلع بقى يقعد يوضب ويحلق الاول عشان الصورة تطلع، كلا، انك لم تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر الا في ظاهره فقط، فالمسألة قصيرة. ويحكى انك ان تفتحه تلجه، يبقى ايه الستارة اللي هتفتحها؟ انك تقعد انك تتعمد ان تكون بصورة كذا وكذا وكذا حتى تظهر جميلا في الصورة، دي كارثة. يبقى انك تفتحه تلجه، يبقى انت هتحتفظ بس الصف البطاقة جواز السفر ده، انت هتحطها معك في الاوراق بقى ازاي بتدل بيها على شبابك وعلى جمالك والتذكار بقى والاطلال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ذلك من عمل الشيطان. كذلك الكاميرا، الكاميرا مباحة، مباحة لماذا؟ لانها يتم بها تصوير الحوائط، تصوير الجنائن، تصوير البساتين، تصوير الاشجار والانهار، كل ذلك مما لا انسان فيه ولا حيوان، انما لا او طير. اما هذه الكاميرا فهي مباحة؟ نعم. فانت يعني ان اتيت بالكاميرا وقمت بالتقاط حديقة واسعة ووجدت فيها فتى وفتاة ولو على بعد فالتقطت صورة طبيعية جميلة كما يقال، أتسمح أو أتسمح لك نفسك أن تمزق هذه الصورة أو تقوم بالطمس على وجه الفتى والفتاة أو بالطمس على حتى قرد أو خنزير أو سبع مثلا أو طير حتى بلبل شكل حلو أو مخطط وبالألوان والزاهية والبهرج؟ كلا. إذن الكاميرا وإن كانت مباحة لأن يصور بها المسائل المباحة في الماديات، ولكنك ويحك إنك إن تفتحه تلجه، فإنها أبواب واضحة. والذي يعنينا أن هذا الواعظ إن وجدته فأبشر خيرا وإن لم تجده فأبشر شرا، وعليك بالإسراع والمسارعة في التوبة إلى الله عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فعليك أن تسارع إلى المغفرة، تقبل على الحرام ولا تجد واعظا في قلبك وانت لسه يدوب واقف جنبه، لأنك تقف عند السور اللي هو حدود الله، أمرنا أن نقف عند حدود الله، تمام. وبعد ذلك ذهبت فسرت فوقفت عند الباب المفتوح عليه ستارة، مجرد أن كشفت الستارة بكتفك مثلا ثم ركنت على هذا الباب، فإن هذا الباب مفتوح هتقع على طول تخش في المحرمات. هذا هو، فهذه مجرد أمثلة لكي ندلل على هذه المعاني، والحمد لله رب العالمين. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، من الأمثلة الكثيرة على هذا موضوع السحر مثلا، موضوع السحر أو حتى موضوع تعلم إخراج الشيطان أو دفع الصائل عن المسلم. نحن نعلم أن مس الجن حقيقة، ومن ينكر ذلك فهو جاهل، جاء في القرآن والسنة، وعلى ذلك الأصحاب والنصوص صريحة، صحيحة وصريحة في المسألة. والسحر أيضا موجود، ومس الجن موجود، والصرع بالجن موجود، وبغير الجن بالأمراض العضوية أيضا موجود. فعلى كل حال السحر يريد الناس أن يتعلموا السحر، يقول لك ده حاجة عظمة أتعلم السحر، يا سلام يا حلول لي، ويدخل بقى عايز يتعلم السحر، يريد أن يطلب السحر لهذه البنت الجميلة عشان تيجي تركع عنده على تحت أقدامه، ويريد أن يعمل أو لهذا الخطيب أو لهذا الرجل لهذا العريس، الأم بقى عايزة بنتها تتخطب فتقوم بالسحر، وهكذا أبواب محرمات. يعني شوف، ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب، يعني مفيش نصيب ولا خلاق لمن اشترى السحر، يا صدقة، يدفع دينه ويأخذ السحر. ولذلك جاءت آية الثانية بعد المئة من سورة البقرة، وترى ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزع على الملكين بابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. يبقى باب السحر ده باب رهيب. واحد يقول لك يا عم أنا أتعلمه للنشرة لكي أعالج المسحورين لكي أستطيع أن أدفع الصائل، ده مش هيتعلم السحر بقى، يعني يأخذ بعض العلوم عن السحر ولكنه لا يتعلم السحر، يعني عليه أن يتعلم النشرة، هذا أمر مطلوب حتى يدفع الصائل عن المسلمين. هذا لأن اليهود والنصارى الآن من أكبر وأشد أسلحتهم أن يقوموا بتسليط مرضة الجن والشياطين على المسلمات، بالطريق الاول ثم على المسلمين بالطريق الثاني باب العموم، يركزون على المسلمات وعلى المنتخبات خاصة منهن، والمنتخبة فيهن يعني مناظر بس، منظر، هي لم تدرس ولم تتعلم شيئا حتى الآن، إنما هو منظر، فهي تقع في أمراض كثيرة وفي معاصي كثيرة، وبالتالي تكون فريسة للشياطين، فأي تثبيت للجن من السهل جدا أن تصاب وأن تقع في هذا المرض. فيأتي الأخ يقول لك أنا أتعلم هذا، لكي هو لم يتعلم ولم يدرسه، وإنما في نيته حب الاستطلاع. شوف الجن بيقولوا إيه، ينطقون على لسان المريض إزاي، وعايز يخش في الموضوع، يوم يدخل في امرأة جميلة ويحاول أن يعالجها، وبالتالي يقع في جمالها لأنها تتكشف، يقع في محظورات لا حصر لها، وقد يترك دينه بالمرة، مع أن دراسة النشر مطلوب، لأن الجن الذي يعتدي على الإنسان هو صائل، ودفع الصائل جهاد في سبيل الله، ولكن يتطلب ذلك علما غزيرا وخبرة ودراسة على أيدي شيوخ محترمين تمرسوا في هذا العمل. كذلك الذي كما ذكرنا عن مسألة المساجد والمقابر، فهنا أيضا باب السحر، ولذلك تجد الآية واضحة، الآية واضحة، هو عايز يعمل إيه ده؟ يقول لك أنا أتعلم السحر عشان كذا وعشان كذا، لا، قالوا له بقى اسمع، وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن فتنة، فتعلم السحر إذا تكفر، يقول لك أنا أتعلمه عشان أقدر أدوخ السحرة وأقدر أبهدل بهدل المسلمين وأعمل فيهم وأسوي وأسحر لهم زي ما بيسحروا لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحكى هو باب دفع الصائل موجود، لكن له شروطا، لكن له شروطا. ويحكى إنك إن تفتحه تلجه، أبواب كثيرة. وأيضا من هذه الأبواب ما يلي، فأين في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فإن أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. ما هو حق الطريق؟ رد البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن فعلت ذلك فاجلس على الطرقات، خلاص. يعني هو الجلوس على الطرقات مباح بالشروط دي، بغير هذه الشروط دخلت في عدة محرمات. ما هي؟ مش هتغض البصر، هذه اول محرم. ايه المحرم الثاني؟ لن تكف الاذى، مع ان الجلوس على الطرقات مباح بس بشروط. فواعظ الله في قلبك ان كنت موحدا صادقا يقول لك ويحك لا تفتحه، ما تفتحش هذا الباب ولا تجلسن على الطرقات. اياكم الجلوس على الطرقات، فان ابيتم اذا المجالس فاعطوا الطريق حقها. ما هو عقد الطريق كما قلنا؟ رد البصر، كف الاذى، رد السلام، والامر المعروف والنهي عن المنكر. رواه الامام احمد والنسائي عن ابي سعيد، وفي السلسلة الصحيحة برقم 1419، وهو حديث صحيح. كذلك طبعا انتم ادرى بتفاصيل ما يحدث في الجلوس على الطرقات في الاهاوي مثلا او امام المحلات. كم من الغيبة تحدث؟ كم من الازدراء والاحتقار والتهكم والسخريه؟ يقول لك ده حرام، شفت عمل ايه؟ كم من المفاسد اللي تحدث نتيجه لمباح ولكنه مباح بشروط. ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، يعني عشان بس يرزق الله، لاني اختصر، ولكنك تستطيع بالواقع العملي الذي تعيشه ان تعرف ابوابا كثيرة من ابواب هذا الحديث. ياكم الجلوس على الطرقات، ولقد رأينا ان الجلوس على الطرقات لا يفتح بابا واحدا، فلا يمثل ستارة واحدة او ستارة واسعة كبيرة. الستارة الواسعة دي مش وراها عدة محرمات بنص هذا الحديث. شوف شوف البصر، الاذى، رد السلام، ما بيردش السلام، الامر العفو، دورش المعروف، انها عن المنكر، بينهاش عن المنكر، لا يغيث الملهوف، وهكذا. يبقى شوف فتح كم باب، انه الحرام ابواب كثيره مع ان الستاره واحده. ايه الستاره دي؟ المرخاه على عده ابواب. ايه هي؟ الجلوس في الطرقات. كذلك في الحديث الصحيح ايضا اياكم والدخول على النساء، الامام احمد والترمذي عن عقبه ابن عامر وهو صحيح، و181 في غايه المرام. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني شوف الكلام هنا، اياكم والدخول على النساء، يبقى اياكم الدخول على النساء، هو الدخول على النساء محرم، فاشد تحريما الخلوه بالاجنبي. لكن في ضرورات كما هو حاصل الان، واحد دخل على موظف في مكتب مثلا ومضطر ذاك، وهي متبرجه وهي كذا وهي كذا، خلاص يبقى في دخوله هنا مباح له، لان هي وعاء معاه، امضى معاه الطلب، حيقدم الاستماره، ستفعل كذا، المصلحه الفلانيه لا غنى له عنها، فسيدخل. او هو موظف فجاء بموظفه بجواريه وهو كذا، لا ده ما استدفتنا بقى. طب ما الذي علي ان يفعله هو ده بقى انت ادرى به. واعظ الله في قلبك ان كنت موحدا صادقا سيناديك دائما ضيحك لا تفتح النظر اليها, لا تفتح الحديث اليها, لا تفتح الكلام معها الا ان تأمرها وتنهاها بغير ان تتكلم هي. ما استطعت لذلك سبيلا حتى ترتدي الحجاب, وان شئت وان استطعت فالنقاب وما الى ذلك. انها بقى ياخد راحت لك يا عم انا هعمل ايه, انا موظف وموظف الحكومة اللي جايبها انا ذنب ايه يا سلام. وابتدي يدخل بقى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اياكم الدخول على النساء. انت بقى تستطيع ان انت تسقط النص ده اسقاطات واسعة جدا لا تحتاج مني الى ارهاق للمصلين اكثر من هذا. قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو, يعني ما هو الحمو؟ اخو الزوج او ابو الزوج مثلا, يعني اخي يجلس مع امراته او ابي يجلس مع امراته, يعني هو ليس بشرا هو بشر وهي ليست امرأة هي امرأة. الشيطان مات وعايش, مش تبع اثنان لو كان الشيطان يعني ايه المطلوب؟ ما الموضوع واضح عند الجميع, بس بقول الحمو يعني رأيت الحمو؟ قال الحمو ده الا الحمو ده الموت, ده الموت الزؤام ده الحمو. لماذا؟ لان تساهلا يحدث عند الحمو. ولك يا عم ده اخويا قاعدة مع اخويا تساهل اهو يبقى هيؤدي الى الموت في منتهى البساطه, لان تساهل بالامور يترتب بعضها على بعض. يتساهل مثلا ما ياتي الزنا والعياذ بالله تعالى فتموت برجمها او تموت بطلاقها بغير زوجها عليها لما حصل بينها وبين اخيه او بينها وبين ابيه من شكوك, ما ولم يحدث شيء ولكنها شكوك. والشيطان سيعمل هنا وسيوسوس هنا وسينزغ هنا, وكل عبادي يقول في احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. فلي ابواب لك هم تأثيرها احسان, ويحك انك ان تفتحه تلجه. يبقى هنا اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت, اي دخوله على زوجة اخيه شبه الموت او فيها شبه من الموت, ولذلك معاني كثيرة. ايضا في هذا الحديث اياكم ومحقرات الذنوب, اياكم ومحقرات الذنوب يعني الصغائر. فالإنسان يستكثر من الصغائر, إياكم ومحقرات الذنوب كمثل والاستغفار والكفارات, الصلاة تكفر ما بينها والوضوء ورمضان إلى رمضان. يقول لك يا عم في مكفرات كثيرة جدا, ويعني ده مسألة سهلة خالص. يكثر من المحقرات من صغائر الذنوب, إياكم ومحقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى ياخذ بها او يؤخذ بها صاحبه تهلكه. اخرجه الطبراني والضياء عن سهيل بن سعد, هو موجود في السلسله الصحيحه للشيخ الالباني برقم 389. ما هو المعنى؟ الصغائر ايها الاخوه الاعزاء اسباب تؤدي الى ارتكاب الكبائر. فالصغائر تؤدي الى ارتكاب الكبائر كما ان الطاعات تؤدي الى ارتكاب الطاعات. فالحسنة تؤدي الى الحسنة والسيئة ايضا تؤدي الى السيئة, وهذه قاعدة بل سنة من سنن الله عز وجل, والادلة على ذكرتها كثيرا عند تعرضي ايضا لهذه الدروس من امراض الامة وايضا عند السنن. يبقى السيئة بيجيب سيئة والحسنة بيجيب تتسبب يعني في حسنة. فهو اياكم محقرات الذنوب, الذنب ده بيجيب ذنب والذنب بيجيب ذنب والذنب يكبر شيئا فشان الى ان يجسر الانسان على ارتكاب الكبائر والعياذ بالله تعالى. كما ان الصغيرة بالاستهانة بها وبالاستصغار بها وبالاصرار عليها, هي الصغيرة تتحول عند الله الى كبيرة, لانه يحقر من شأن معصية الله ولو كانت معصية صغيرة ويستصغرها فيصر عليها فتتحول عند الله الى كبيرة. فانا لله وانا اليه راجعون. وكل ذنب ينفث في القلب نقطة سوداء كما قد علمنا, فان تاب واستغفر ازيلت هذه النقطة, والا فانما تجتمع النكات على قلبه حتى تهلكه كما رأينا في حديث حذيفة, تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت, وهكذا إلى آخر الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, ثم أما بعد, أيها الإخوة الأعزاء, هذه الأحاديث يعني لو حفظناها فإنها كلها تقريبا ابتدأت بكلمة إياكم, فيها تحذير ومن ذلك إياكم وكثرة الحلف. يبقى حتى لا ننسى إياكم ومحقرات الذنوب. عملت تستظر إنك بصيت بصة سريعة كده المرأة اللي ماشية, عملت هون من شأن انك انت جبت في سيرة فلان وايه وقلت نكتة فأضحكت الناس عليه فارتكبت هو الغيبة من الكبائر، لكنك لم تقصد بذلك غيبة ولم وانما هتدخل فيما مجرد انك فتحت الباب ان تتحدث عن رجل في غيبته فاذا هتقع في الغيبة في الذنب الكبير. فمحقرات الذنوب لها اسباب يعني امثلة كثيرة انت تستطيع ان تسقطها في حياتك في الليل والنهار. من هذا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق، رواه الامام احمد ومسلم والنسائي عن ابي قتادة هو في السلسلة صاحب رقم 1753. اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق، حديث صحيح. كثرة الحلف بالحرام كلا كلا، لان الحلف الكاذب ده ولو مرة واحدة اليمين الفاجرة تجعل الديار بلاقع واليمين الغموس لابد لها ان تغمس صاحبها في النار، فهنا الكذب لا، وانما نتكلم عن الحلف المباح. واحد يقول والله البضاعة بكذا والله البضاعة بكذا عليه الصلاة عليه كذا والله. اياكم وكثرة الحلف بتنزل التجار والبيعين، وطبعا الان هم يحلفون. انا لا اتكلم عن التجار الان او عن الباعة الان المجرمين الذين لا ينفقون سلعة الا بالحلف الكاذب وبالغش وبكل المبيقات وبالنجش والتناجش. عندما اتحدث عن البائع المسلم الموحد الصادق الذي درس كتاب البيوع، فلو حلف على صدق بضاعته وعلى صحة بضاعته وعلى سلامة بضاعته من الآفات والعيوب فهو مباح، هو مباح، هو صادق ولم يغش. طبعا هو قال وفين ده البائع وفين ده بعد النهاردة قليل جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هذا البائع هذا النوع من البائع يقوله اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه انت يعني بتعمل كده ليه يعني عاوز الدنيا تريده مالا عاوز البضاعة تتباع والفلوس. طب اسمع بقى سنة من سنة الله عز وجل فانه ينفق يعني الناس هتشتري هيشتري البضاعة حتى البضاعة خلص وخلص وفاهم ان هو فرياجي فاهم ان هو فرياجي قلنا يعني ابن سوق هو ابن سوق فعلا سوق السوق هو ابن سوق فمنه مخلص مخلصات عما اللي يحلف ايمان ويقول لك الله وكيل الله وكيل وهكذا. اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ينفق البضاعة حتى تمشي حتى لو كنت صادقا بتكلم عن كثرة الحلف الصادق يعني ثم يمحق. وهذه السنة المحق يعني النقصان يمحق بأي شيء بأي صورة يمحق بتلف المال ما طبيعي على البضاعة يبوظ فصرها لك اللي فضله لسه جعتهاش مثلا. طب البضاعة نفقت بكثرة الحلف ثم جئت لتنفقها على أبنائك فوجدت أنه يلزمهم مئات من الجنيهات أو آلاف من الجنيهات عشان ينجح بس في ثانية إعدادي ثانية إعدادي إيه دي وبتاع إيه وثالثة إعدادي إيه والكلية نفسها اتكلوا ايه ولا روح بين ده ولا يجي منين وهم يحلف لماذا عشان فلوس ما هو ده جاي منين قلة البركة. ليه قلة البركة لانه استعمل كثرة الحلف اياكم لسنة من سنة الله اياكم وكثرة الحلف اي الحلف الصدق يعني اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق وهذا الحديث صحيح فانه ينفق ثم يمحق ثم هو يحلف باي شيء بالله عز وجل على اي شيء على تعظيم الله على حدود الله برصاصا كان يحلف والذي نفسي بيده مثلا لكنه يحلف على اي شيء لكي يبيع سلعة حاشاه الله. فاذا الحلف تعظيم الحلف تعظيم انت تحلف بالله المفروض لكي تعظم الله لكنه الان هو مباح فعلا ولكنه يحلف خلي بالك الحلف لتعظيم الله فاستعمله لتعظيم السلعه مع انه حلف صدق حلف صدقا يعني هو مش غير كاذب. شوف التحذير من هتحلف ليه بتقول له هي كده وخلاص عاجبك اشتري مش عاجب الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اياكم وكثره الحلف في البائع فانه ينفق ثم يمحق ياتي البائع بقى يريد ان يتوب والبضاعه قدام منه مش هتمشي الا بالبيع بالحلف يعني لان الناس تعودوا على الغشاشين والغشاشون هم الكثره الغالبه يوم المشتري عاوز يشتري يقول الباعي يشوف كده ينظر يمينا يمنة ويسرى فلا يرى الا ان الناس يشترون من البياع الاغنصاب اللي عمال يحلف العمل شغال بقى ايه بالبهرج وبالفتن وبالغش. يقولوا بعدين ده لو ما عملتش كده البضاعه مش هتتباع. فيجد واعظ الله في قلبه يقول له ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. اذا كنت هتفتح باب الحلف هتكثر منه. يبقى الحلف مباح ولكن ان حلفت مره هتحلف تاني. لسانك تعود على الحلفات. اعرف اناسا كثيرين لا يتحدث عن شيء الا ويروح خابط يمين ارجع يمين لسانه تعود هذا. فان لله وان اليه راجعون. واساس اللسان سنتكلم عنها تفصيلا كما قلنا الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. ايضا من هذه الابواب اياكم والتمادح فانه الذبح. اياكم والتمادح فانه الذبح. وهو عن معاوية رضي الله عنه وهو يعني قال عنه المناوي انه ضعيف وذكره الشيخ الالماني في السلسلة الصحيحة برقم 1284. هو معناه صحيح وله شواهد كثيرة. اياكم والتمادح فانه الذبح. ايوه نعم فانه الذبح. قصمتم ظهر اخيكم. لماذا يعني الذبح ده يوجد في التمادح؟ التمادح يعني امدحك وتمدحني. رأيت ما ينكر علي او مستنكر صدر مني او منكر صدر مني ومع ذلك تمدحني فأنت كذا وأنت كذا وأنا رأيت البلاء الأسود منك وبعدين أمدحك لأنك راجل إيه مدحتني فأنا مبسوط أو أنك بتمدحني فأنا أقول لك والله أنت راجل طيب يعني أنت عايز تعمل إيه؟ تروح أنت مزود في المدح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو نفس طريق الشر بين الرجل وامرأته. إن غضب قال كلمة تؤذيه فغضبت فقالت كلمة تؤذيه فغضب أكثر فقال كلمة أعلى في الإذاية وهي كذلك إلى أن يتم. فكذلك التمادح أيضا أمدحك بمدح بسيط فتمدحني مدح بسيط فأزداد على ما كنت عليه فأمدحك بمدح أكثر شدة أو أكثر مدحا من الأول وأنت كذلك إلى أن تذبحني وأذبحك ونحن لا نشعر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح. إياكم والتمادح فإنه الذبح. ما الذي يوجب الاغتيال؟ إن الله لا يحب من كان مقتالا فخورا. ما أي شيء يوجب الاغتيال؟ إيه اللي يخلي الإنسان يختال تخلي كبير شوي؟ المدح. المدح بصدق أو بكذب يوجب الإنسان أن يكبر في نفسه. والاغتيال يؤدي إلى أي شيء؟ إلى الفخر، إلى العجب، إلى الكذب، إلى البغي، إلى كل المبيقات كما ذكرناه تفصيلا في إرادة العلو. يبقى المدح ده يؤدي الإنسان إلى الاغتيال، إلى إرادة العلو، إلى الهلاك، إلى فرعون والعياذ بالله تعالى. مصيبة. فلماذا التمادح إذن؟ هو مباح. أنت رجل طيب، أنت فعلت فعل خير أشجعك. هو لو أبر كثير وله تفصيل. إنما شوف فتح الباب يؤدي إلى أي شيء عند الجهلاء أو عند أنصاف المتعلمين العلم الديني يعني. انظر إياكم والتمادح فإنه الذبح. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. طب ما في أسباب تدعو إلى سوء ذات البين؟ أسباب كثيرة. عموما يعني نتعرض لهذا في درس مقبل بإذن الله تعالى. أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والشحة فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالفجور ففجروا. وهذا حديث صحيح من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. على أي حال لقد تعرضنا للشح في بداية هذه الدروس، في بداية هذه الدروس من أمراض الأمة. كذلك إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لهذا الموضوع ايضا بيان ان شاء الله. اياكم الظن. اكثرنا يقع في اشوته بالظن، لم يتيقن من شيء لمجرد ظن اخاه قد قال كذا، لمجرد انه ظن ان اخاه قد فعل كذا او قد نوى على كذا او يريد كذا او يقصد كذا او نيته كذا، مجرد الظن فعقد في قلبه شيئا بناه على الظن والعياذ بالله تعالى. فالظن لا، اياكم الظن، لانها تهمة تقع في القلب بلا دليل لا تعرف الظن. وطبعا بيأتي بعد الشك، الشك لو ازداد شوية ترجيح هيبقى ايه؟ ظن. اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يخطب الرجل على خصبة اخيه حتى ينكح او يترك. وهذا ايضا حديث صحيح. عن من حديث أبي هريرة في الإمام أحمد وما وعند ومالك الموطأ وعند غيرهما أيضا. الحديث الذي يهمنا الآن إياكم والظن. كثير منا يقع في هذا الظن ويقع في محظورات كثيرة تترتب على الظن. يعني أي واحد فينا يجي حديث يقول لك ابن خالتك الكذب أو زميلك الكذب أو فلان الكذب، ها ده قال كذا، أصل أصل القرآن أصل فيه كذا، أصل بينه وبينه كذا، ده يريد كذا، ده يقصد كذا، ده أنا أنا هو ما قالش، وإذا كان قال ما يريدش حاجة خطر، وإنما الظن هنا إياكم والظن. فإن لم تجد بيانا شافيا يقينيا يعلمك أنه قال كذا فعقدت القلب على حق أعلم أنه من عمل الشيطان، لأن الشيطان هو اللي بيدي أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك هي دي اسمها لمة الشيطان. لمة الشيطان، الشيطان شغال ينزغ بينهم، فما فيش يقين أن أخاك قال كذا أو فعل كذا أو يريد كذا، عليك تعمل ما تدخلش بالظن أبدا. ولك هضيع لو ما خدتش، ما تضيع يا اخي، هتضيع ازاي ورب العالمين حي ولا يموت، كيف تضيع؟ ان تنصروا الله ينصركم، فمن نصر الله ان تلتزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اخرج الحكيم الترمذي عن ابي الدرداء قال: ما لكم لا تحابون وانتم اخوان على الدين، ما فرق بين اهوائكم الا خبث سرائركم. شوف بقى، لان كل واحد عمال ياخد اخاه بالظن، يظن اخوه الكذا، يريد كذا، ده واصف بكذا، ده عاوز ياكل، ده عايز يسرقه، ده عايز ياخد دي منه، ده عايز ياكل الحكايه دي منه. ظنون ظنون ظنون، كلها من الشياطين اكذب الحديث، واحنا مش دريانين. عمال نقع في باب المحظورات وسوء ذات البنت، يعني فتح باب الظن ده مجرد ان تسمح لنفسك بالظن ده وتبني عليه قرار في معامله الاخرين سيؤدي بك الى ابواب لا حصر لها من المحرمات. ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه. ومن فضل الله على بعض الناس انهم لا يظنون ابدا ولا يبني قرارا ابدا في معاملة اخيه الا بعد ان يتثبت، والا فهو اكذب الحديث. شوف الحكيم الترمذي بيقول ايه عن ابي الدرداء قال: ما لكم لا تحبون وانتم اخوان على الدين، ما فرق بين اهوائكم الا خبث سرائركم. ولو اجتمعتم على امر تحاببتم، لو اجتمعتم على امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيحدث لكنتم قد تحاببتم، ما هذا الا من قلة الايمان في صدوركم. ولو كنتم توقنون بخير الاخرة وشرها، يعني بالجنة والنار، لكنتم للاخوة اطلب، فبئس القوم انتم الا قليلا منكم. ده في عصر من ابي الدرداء. انما نحن الان سبحان الله العظيم، يعني طب انت قاعد الان جالس الان في الصلاة تنتظر الصلاة وتنتظر رحمة الله عز وجل، اخوك بس كده يعني هرد ركبتيه مثلا فضربك او حك بجسمك ثم نظر اليك يعني نظرة ما، فظننت انه يتكبر عليك وانه ارفم منك، ونقول لك وسع كده انت معلد اخد المكان كله ليه، والشياطين تشتغل. اهو ده الظن برضه، لا حول ولا قوة الا بالله. وانت جاي تصلي الجمعة يحدث هذا، وانت جاي تصلي الجمعة اياكم والظن. قول يعني ما الام يقصد اخي ما اصبتش مش واخد باله تعبان، ده انا وسع له كده. لا تأخذ بالظن، اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث بل يدخل في ابواب او ده سطور مرخاة. مع العلم اللي يعني الخاطرة والصائف عفو، طالما انك لم تبني قرارا على ذلك ما عارف تدخل في العفو، في عفو الله سبحانه وتعالى عز وجل في الترك يعني، انما ظن وتبني على ذلك قرارا وتنظر الى اخيك بازدراء وكذا انت هتصلي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ده انت هتقع بقى في سنن الله عز وجل ويخالف الله تعالى بين قلوب المسلمين. وتقول عايزين المسلمين تجتمع، نريد من المسلمين ان تأتلف قلوبهم، نريد لهم رجلا عالما عاملا ربانيا ان يجمعهم على قول واحد، نريد ازاي؟ ده انت وقع في سنن، او لا يخالفن الله بين وجوهكم وكذلك بين قلوبكم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، هذا الواعظ نرجو من الله عز وجل أن يجعله في قلوبنا جميعا. هذا الواعظ كما ضربت لكم الأمثلة، ما من معصية إلا ولها ستور مرقاة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لم نستطع اليوم أن نبين مواطن الاشتباه مواطن الاشتباه احتياطا بس في دقيقتين بالكثير لمسائل الاشتباه ايها الاخوة، اللي هي المسائل العلمية الدقيقة التي تخفى على الكثيرين، والمسائل العادية ايضا تخفى على غير الدارسين، فلا يعلم الحرام من الحلال فيه. اهو ده اشتباه وشبه، اهو شافه حرام ولا حلال لانه لم يعلم. فحملت الشريعة اجمعوا على امور كثيرة، ومع ذلك كثير من المسلمين الان لا يعلموها، يبقى عندهم ده اشتباه. اهو ده الشبه جات منين؟ من هنا، من الجهل، من عدم الدراسة. كذلك تجد بين حملة الشريعة اشتباها عندهم ايضا. لماذا؟ لنص اقوى من نص، بترجيح مسلك ترجيح او مسلك جمع، اسباب كثيرة جدا في مسألة اختلاف العلماء لماذا يختلفون. ومع ذلك فالحق ان شاء الله واحد، الا ان يكون اختلاف تنوع، لان هنتكلم عن الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. طيب ده سبب الايه؟ الاشتباه، ان موجود شبهة حتى بين العلماء، اين الحلال اين الحرام. لكن الامر في نفسه صراط مستقيم، يعني على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. واحد مش عايز يدرس، وذكر الله تعالى لا يعلمهن كثير من الناس. معنى هذا ان بعض الناس يعلمهن، يعلم الاشتباه عنده، ما عندوش شبهه ولا حاجه. المال ياتي الاشتباه من مصدر اخر، الا وهو مثلا ثبوت سبب حل الشيء، وهو الملك. كرسي اللي في بيتك انت مالك، ترابيزه انت مالك، الفرش اللي في البيت، فلوس انت عارف، طعام انت مخزنه، كل ذلك الاصل فيه انه ايه؟ حلال. لماذا؟ لثبوت يدك عليه، لثبوت ملكك عليه. طيب كذلك الاصل فيه الذي ثبت ملك الغير عليه انه حرام عليه، يبقى ده سبب انه هذا حلال لانه داخل في ملكك، وهذا حرام لانه داخل في ملك غيرك. طيب ايه الشبهة تأتي منين؟ ان وجدت شيئا في بيتك لا علم لك به، هل هو من مالك او من مال غيرك، او من مال مثلا خادمك، او من مال الصدقة على سبيل المثال. يعني هذا امر ايه؟ رهيب. ايضا يتسبب في الشبهات. لقد حدث اشتباه عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هي ليست مسألة علمية، وانما هي كما يقال من باب تحقيق المناط. هل فعلا التمرة؟ لانه جلس صلى الله عليه وسلم فوجد تمرة على فراش، ساقطة على فراشه، فأكلها فأرق ليلة كاملة. فحدثته بعض نسائه أو بعض أزواجه، أرقت الليلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها عن السبب، لأنه وجد تمرة ساقطة على فراشه فأكلها، فيقول فخشيت أن تكون من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون من تمر الصدقة. يعني هو الاشتباه، يا ترى التمرة دي ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من تمر الصدقة؟ أهو دي شبهة واشتباه. مطلوب إيه؟ هنشوف الاشتباه. الرسول ما نامش، ما جالوش نوم، لأن في اشتباه قد يكون بتاع الصدقة، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشى، خصوصا أنه كان من جنس الصدقات موجود في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى قاوية الشبهة عند إيه؟ يبقى الشبهة بتاعته منين؟ إن البيت ده بتاعي ولا واحد عينه أمانة ولا إيه؟ أنا مش دريان ده ملكي ولا لأ؟ طبعا بعضهم جوزها قال لك تحت يده، بعضهم قال لك لا استنى. اهو الاشتباه، اهو هيحصل اختلاف اهو، لان المسألة كذلك في التحريم. والتحريم مثلا في ابضاع، في الابضاع، الفروج، فروج حرام زي اللحمة بالضبط، واللحوم محرم، مش حاجة اسمها اللحوم حلال، لابد ان تزكى، لذلك تفصيل ان شاء الله. فيحدث الاشتباه في هذه المسائل. يبقى اما مسألة علمية، واما من تحقيق المرض من دراسة الواقع الذي نحن فيه، يا ترى دي ملك ولا لا، يا ترى دي الاصل في اللحوم انها محرم، محرم، وذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد الذي يجد اثرا لسهم فيه غير سهمه، او لكلب غير كلبه، او يجده في الماء، مات في الماء، هل هو غرق ولا مات بالسبب المبيح لهذا المحظور؟ لانه اذا ايه؟ فكلوا ما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله، وما كلوا حلكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا ما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله ان الله سريع الحساب. واحد بيعلم كلب، انما الكلب جاي معه كلب ثاني، طب ليه يا رسول الله ما كلش؟ لان اللحوم محرمه، لان الاصل فيها هو التحريم. هيحصل بقى الشكوك؟ اه دي الشبهات اهو، شبهات في الموضوع. هو ده الاشتباه. الاشتباه هيحصل ايه؟ هنتبين له امور، وفي النهاية القلب الموحد الصادق يستطيع ان يفرق بأدنى دراسة بين ايه؟ بين الحلال والحرام. هو ده اللي قال له استفت قلبك. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا جميعا بهذا الواعظ في قلوبنا اجمعين. اللهم انا نسألك ان تزيد في ايماننا، اللهم زدنا هدى وزدنا علما. يا وزد في إيماننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر لنا من هذا الواعظ في قلوبنا، اللهم أكثر لنا من هذا الواعظ في قلوبنا، اللهم أكثر لنا من واعظك هذا في قلوبنا يا رب العالمين، وارزقنا من الإيمان ما يوجب ذلك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات عابدات طاهرات متطهرات متسترات قانتات تائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على الكافرين، اللهم دمر على الكافرين، أهلك الكافرين بالكافرين، أهلك الكافرين بالكافرين، ارحم ضعف الموحدين، اللهم ارحم ضعف الموحدين، أهلك أمريكا بأوروبا، وأهلك أوروبا بأمريكا، وأهلك أمريكا بالصين، وأهلك الصين بأمريكا، وأهلك الهند بروسيا، وأهلك روسيا بالهند، وأهلك بعضهم ببعض، سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم الحروب المحرقة، سلط عليهم الحروب المحرقة، سلط عليهم الحروب المحرقة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة، سلط عليهم الآفات المهلكة، سلط بعضهم على بعض، وأخرج الموحدين من ديارهم سالمين بقدرتك وجبروتك يا رب العالمين. آمنا بأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الغيب غيبك، وبأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماؤك، وبأن القوة قوتك، وبأن العزة جميعا لك، وبأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك. ما خلقت اليهود إلا بإذنك، ما خلقت إسرائيل إلا بقدرك، ما علت اليهود علوا كبيرا الآن إلا بقدرك، وما علت أمريكا إلا بقدرك، وما علت أوروبا إلا بقدرك، وما علت الصين إلا بقدرك، وما تسافل المسلمون إلا بقدرك. فأنجي اللهم الصادقين من الموحدين، رحماك بالمبتلين المعذبين في كل موقع من الموحدين الصادقين، رحماك بنساء البوسنة والهرسك، رحماك بالأرامل منهن، رحماك بالمبتليات منهن، رحماك ببناتهن، رحماك بأبنائهن، رحماك بأبناء البوسنة والهرسك، رحماك بشيوخهم، رحماك بأولادهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأعراضهم، إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، ادحر عدوهم، أهلك عدوهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم آيات بطشك. سلط كرواتيا على صربيا، وسلط صربيا على كرواتيا، وسلط الأرثوذكس على الكاثوليك، وسلط الكاثوليك على الأرثوذكس، وسلط البروتستانت عليهما، وسلطهم على اليهود، وسلط اليهود عليهم وسلطهم على الزنادقة والملحدين وسلط الزنادقة والملحدين عليهم. اللهم عليك بالعلمانيين الخونة في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمرتدين من العلمانيين الخونة الفجرة الكفرة في بلاد المسلمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعل الدولة للموحدين، طهر بنا البلاد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد. عليك بمن باع المسلمين في كل موقع، عليك بمن استسلم لليهود، عليك بمن باع المسلمين في كل موقع، عليك بمن استسلم لليهود، عليك بمن أذلونا لليهود. اللهم إن القدر قدرك وإن البطش بطشك، فأرنا بطشك باليهود، إذا بتدمير اليهود، إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير المسجد الأسير، وارزقنا صدقا في الدفاع عنه، وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك، قدس أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك هناك يا رب العالمين. احماك بالمستضعفين المبتلين من الموحدين في البوسنة والهرسك، في طاجكستان، في أذربيجان، في كشمير، في بورما، وفي جامو، وفي الهند، وفي إريتريا، وفي الفلبين، وفي الصومال، وفي مصر، وفي الجزائر، وفي كل موقع يا رب العالمين. رحماك بالصادقين في العراق، رحماك بالصادقين في سوريا، رحماك رحماك، دمر على النصيريين، دمر على الصوفية المجرمين، دمر على الذين خضعوا للحكام الطواغيت الظلمة، دمر على الذين تابعوهم في غياب الشريعة، دمر على الذين كسروا سوادهم في غياب شريعتك يا ملك الملوك. اللهم اعد لنا الحكم بشريعتك، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين، اسلب المجرمين هذا الامهال، اخرجهم من دائرة حلمك، ارنا فيهم عجائب قدرتك. اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي يا رب الفلق فالق الاصباح. نسألك صبح هذا الليل الذي عصعد، نسألك صبح هذا الليل الذي عصعد، نسألك صبح هذا الليل الذي عصعد مئات السنين، نعيش وقد حرمنا من شريعتك، فاهدم بتدمير العلمانيين، واهدم بتدمير الطواغيت اجمعين، واهدم بان تعود للارض رايه الموحدين. اجعل الدوله للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين المجرمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء. انصر من نصرك، انصر من نصرك. اللهم إن كنا قد نصرناك فانصرنا، اللهم إن كنا قد نصرناك فانصرنا، وإن ضعفنا فاغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.